بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض في سفر نحميا الاصحاح الاولاني. كلام نحميا ابن حكليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر انه جاء حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار وسور أورشليم منهدم أبوابها محرقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه لتكن أذنك مزغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك ويعترفوا بخطايا بني إسرائيل التي أخطأوا بها إليك. فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفيون فيكم في أقصى السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لإسكان اسمي فيه فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد لتكن أذنك مزغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك واعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمته رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك مجدا للثالوث الأقدس. ما بين سفر عزرا أو ما بين ظهور عزرا الكاتب وعمله في أورشليم وما بين ظهور نحميا حوالي 13 سنة. زي ما قلنا إن عزرا قاد الرجوع الثاني للسبي في سنة 458 قبل الميلاد ولكن نحميا ظهر أو التاريخ اللي بيحطه وعودته إلى أورشليم كان سنة 445 قبل الميلاد في السنة العشرين لملك أرتحشتا 445 عزرا كان 458. لكن ما بين بداية سفر عزرا ونهاية سفر نحميا الأحداث خدوا بالكم في فرق ما بين الشخصيتين ما بين شخصية عزرا وشخصية نحميا 13 سنة. لكن الأحداث اللي مكتوبة من أول سفر عزرا لنهاية سفر نحميا حوالي 100 سنة من أول العودة الأولانية أو أيام غربابل لغاية إكمال السور وتنظيم الحياة المدنية والاجتماعية والروحية في أورشليم. العملية دي استغرقت 100 سنة. في ملخص لسفر عزرا سفر عزرا اتكلم عن بناء الهيكل سواء الهيكل المادي او الهيكل الروحي اللي موجود في الكيان الانساني. وبنشوف ان سفر نحميا بيتكلم عن نقطة واحدة فقط اللي هي بناء السور بتاع أورشليم. وأيضا سواء السور المادي أو السور الروحي لأن السور معناه السور وظيفته إيه؟ حاجتين. أول حاجة الحماية وتاني حاجة التحديد ومنع الاختلاط حدود علشان العملية ما تبقاش سايحة. فالسور ما كانش بس سور مادي من حجارة، ولكن بالاولى كان سور روحي، ان الانسان يحيا في حماية الله، الله يصير للانسان سور ليلا ونهارا، وفي نفس الوقت الانسان يبقى له كيان محدد مش مفتوح للي داخل واللي خارج، اي فكر يخش يبهوز جواه واي شهوة تخش تدوز جواه، زي الارض اللي على الطريق اللي متداخل برجلين الناس. لكن ازاي الانسان ايضا يصنع له هذا الحد بالله، ان يبقى فيه حد لافكاره وتصرفاته ومشاعره، زي الترنيمة اللي بنرنمها في مزمور النوم، جعل مغاليق لابوابك. ان كانت ابواب اورشليم محرقة ومهدمة، فاللي عايز يخش يخش واللي عايز يطلع يطلع، لكن النفس لما يبقى مغاليقها عليها ابواب وحراس، تعرف ايه اللي تدخله وايه اللي تخربه، مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش. الحياة بتاعة الانسان تبقى تعرف تميز كويس ما بين الفكر الصالح والفكر الشرير، والنظرة الصالحة والنظرة الشريرة. بناء السور المادي هنشوف انه ما استغرقش الا ايام قليلة، لكن بناء السور الروحي هو ان الانسان يجعل له كيان ويجعل له حدود ويجعل له حراسة، زي ما داود بيقول لربنا: ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ان دي عملية تحتاج الى جهاد وتعب من الانسان. وهنا لما احنا نربط الاثنين بين عذرة ونحانية، الاثنين قادوا عملية الاصلاح وقادوا عملية العودة لأورشليم مرة تانية، لكن نلاحظ ملاحظة لطيفة جدا، ان الاصلاح اولا بدأ من الداخل وانتهى للخارج. ابتدى ببناء الهيكل في وسط اورشليم وانتهى ببناء السور خارج اورشليم. عشان كده لو احنا عايزين نبني ونصلح ونبني صح، لابد ان يكون الاصلاح ببيته من داخل الانسان، بالتالي خارج الانسان هيتصلح ويتشكل تشكلا حسنا، بعكس اللي موجود في العالم. نظريات الاصلاح اللي في العالم بتقول صلح الظروف الخارجية يتصلح حال الانسان من جوه، وطلعت بقى مبادئ الشيوعية ومبادئ الديمقراطية ومبادئ معرفش ايه، كل الحاجات دي هدفها اصلاح الامور الخارجية للانسان. لكن زي ما احنا شايفين، عمر ما الامور الخارجية قدرت تحسن حالة الانسان من جوه. لكن الاصلاح الحقيقي، وده اللي بيعلمهن المسيح، يبدأ من الداخل ثم تظهر اثاره في الخارج. هي ان شخصية نحمية من الشخصيات العجيبة جدا في الكتاب المقدس، وللواحد لو قعد فكر وشرح فيها يلاقيه انه كان انسان عظيم فعلا. الرجل ده كان زي ما احنا فاهمين وقرينا، كان ساقي للملك. ساقي للملك يعني هو اللي بيقدم الشراب للملك، وده منصب مش سهل ومش بالبساطة ان الانسان يوصل له، لان ساقي الملك ده يعني بياخدوه يفرزوه تمام، لان معروف في هذا الوقت في التاريخ كانت المؤامرات لاغتيال الملوك بتتم عن طريق سل الملك، عن طريق الشراب اللي بيقدم ليه. فكان مركبه يدل على ثقة كبيرة وعلى بدارة وعلى منزلة عظيمة، ان حياة الملك كانت في ايديه، والملك كان مستأمن حياته في ايدين نحمية. وفي نفس الوقت قربه من الملك كان بيساعد الناس اللي بيخدموا الملك ان هم يكونوا مقربين جدا منه، وفي نفس الوقت من قريب ومن بعيد بيحركوا سياسة الدولة، لان اي رئيس بيتأثر بمين؟ بالحاشية اللي حواليه، بالمحيطين بيه. فاللي عايز اقوله ان نحمية كان في مركز خطير جدا وفي مركز عظيم جدا، واموره الاجتماعية والاقتصادية والعائلية مستقرة لاقصى درجة. عايش كويس وبيشتغل كويس وفي مركز كويس ورغباته ملباه، يعني مش ناقصه حاجة، او على حسب كلام الناس او لغة العالم يقولوا ده راجل محظوظ، راجل سعيد، انه مش محتاج حاجة، انه راجل واصل ويقدر يحقق كل اللي هو عايزه. وبرغم انه كانت مشكلة اورشليم تبعد عنه الاف الاف الاميال، كان بعيد جدا عن اورشليم، وكان عايش في شوشن القصر متمتع في العاصمة اللي اسمها سوسة، والعاصمة في مجد القصر كان بيحيا وفي رغب القصر، ويمكن انسان غيره عايش في هذا المجد والعظمة والراحة ما كانش في عاصمة المملكة الفارسية، كان بلد اسمها سوسة اللي هي شوشن، كان واحد غير ما يخليه الرفاهية اللي كان عايش فيها والمسؤولية اللي كان عايش فيها كان ممكن خالص تخليه انه ما يحسش بالناس اللي بعاد عنه او بالمشاكل اللي بعيدة عنه. على رأي بتاعت ملكة فرنسا لما قالوا لها الشعب مش لاقي ياكل عيش، فقالت لهم خلوه ياكل جاتوه، لانها ما تعرفش يعني ايه المعاناة، لانها عمرها ما احتاجت الى شيء. لكن هذا الانسان برغم انه كان بعيد جدا جدا عن اورشليم، الا ان بنشوف ان اورشليم بالرغم من الاف الاميال اللي كان بعيد عنها الا انها كانت عايشة جوه قلبه، كان مرتبط بيها. وبرغم من مشغولياته الكتيرة وبالرغم من رفاهيته الكتيرة الا ان ده ما نسهوش اصله اورشليم، كان قلبه مرتبط بيها وبتاريخ شعبه، بالرغم من انه اتولد في السبي يعني ما شافش اورشليم خالص، كانت قلبه ومشاعره وعواطفه كلها مع تلك المدينة، مدينة ابائه، لكن قلبه كان مهموم بيها وبيسأل باستمرار عليها. كان ممكن يعمل زي ما احنا في اوقات كتيرة بنعمل، يقول يعني ان مشكلة اورشليم دي مشكلة قديمة من زمان، ده عدى عليها دلوقتي فوق الميت سنة، تراث قديم، يعني هو انا اللي هغير؟ وبعدين يعني المشكلة دي اتولدت من قبل ما تولد انا، موجودة من قبل ميلادي، وانا واحد من ضحاياها، انا طلعت لقيت نفسي في ارض السبي واتولدت في المشكلة دهية، هو انا يعني اللي حشيل هموم التاريخ وحصلح غلطات الشعوب؟ وبعدين مش انا اللي عملت المشكلة، انا طلعت لقيت نفسي فين في المشكلة دي؟ التبريرات اللي ممكن الانسان في اوقات كتيرة يديها لنفسه. حقيقة ان قصة بناء سور اورشليم ما هيش مجرد بناء السور بتاع اورشليم المدينة، لكن زي ما قلنا هي قصة المساهمة في عمل الملكوت وفي انشاء الملكوت، لان لو اورشليم ده هي ما كانتش اتبنت مرة تانية واتحفظت بالاسوار ما كانش يبقى فيه بيت لحم، وما كانش يبقى فيه اورشليم، وما كانش يبقى فيه ميلاد للمسيح، وما كانش فيه فداء، وما كانش فيه خلاص للعالم. عشان كده نظرتي الضيقة، انا مالي ومال المشاكل ومالي ومال العالم، كنا بنسمع ان في العالم فيه اضطراب وفيه عار وفيه شر وفيه خطية وفيه ضياع وفيه هلاك وفيه ناس كتيرة بعيدة عن ربنا، في واحد يقول وانا مالي ومالش الكلام ده كله، يعني وانا اللي هغير الكون؟ ما انا طلعت لقيت نفسي مرمي في العالم وايضا مرمي في ذلك الضياع وفي هذه المشكلة، وانا اللي كنت عملت الخطية او اللي صنعت الخطية او اللي انشأت الخطية، ما انا طلعت مظلوم ضحية ليها زي الباقي. لكن نحنيا كان من النوع مش زي الانواع اللي بتدي تبريرات لنفسها وبتتحاول تتهرب من المسؤولية وبتقول من حقي اني ما كنش مسؤول عن التعب اللي موجود في العالم وعن الضياع اللي موجود في العالم، ده انا ضحية مش مسؤوليتي ومش شغلتي. اذا كان نحميا وجد نفسه في المكان الغلط، طلع لقى نفسه في فارس وفي بابل وفي السبي، برغم ان المكان الصح بتاعه انه كان ينبغي ان يكون في اورشليم. ما قالش ان الغلطة مش غلطتي، الغلطة غلطة ابائي وانا مش هصلح غلطات ابائي. لكن نشوف ان نحميا هنا لما بيقف يصلي يقول للربنا اعطي، ها اعطي ايه؟ النجاح. في اخر ايه قريناها في الاصحاح الاولاني، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه ايه؟ رحمه. مش ربنا اللي قال له تعالى انا ابعتك اورشليم تبنيها، ده هو اللي خد القرار، هو اللي اتحرك بنفسه ناحيه البناء. ما قالش لما يدعوني للخدمه ولما يقول لي تعالى اخدمك، ده هو اللي طلب من ربنا، لان اتحط في قلبه انه لابد ان يعمل شيء لتلك المشكلة الموجودة. عشان كده ان كان الان هو وقت البناء، واحنا لما بندرس سفر نحميا مش عشان نعرف شوية معلومات تاريخية، لكن هدف من الدراسة ده هي ان كل واحد فينا يحس ان لابد ان احنا نقوم ونبني، لازم نعمل حاجة لملكوت الله. ما تقولش كفاية ان انا باجي واحضر واسمع وبشترك في الصلاة، لكن لازم كل واحد فينا يعمل حاجة لملكوت الله. ايه اللي انت هتعمله؟ ده اللي انت تقدر تكتشفه لما تسأل ربنا. الدنيا فيها ضياع، ومش هقول الدنيا، بيوتنا فيها خراب، قرايبنا ضايعين، واهلينا ضايعة، وكنيستنا ضايعة، والعالم كله ضايع، والخطية بتسود، والناس بإغراءاتها الشديدة عمال قدام الخطية تسقط آلاف صرعة. لكن ايه هو مسؤوليتي؟ مسؤوليتي ان انا اقوم ابني للملكوت، ابني للملكوت في حياتي وفي حياة الاخرين. ما تقولش يكفي ان انا بصلي وبصوم واعرف ربنا، ولو الواحد طلع بنفسه يبقى كفاية قوي وخير وبركة، لكن الاهم من كده ان انا لازم ابني في حياة الاخرين. عشان كده لازم نساهم في الملكوت، زي ما هنشوف ان الخطية هي العقبة الرئيسية اللي بتقف باستمرار في الطريق امام مقاصد الله وامام عمل الله، وان الخطية محتاجة حلها واحد بس، هو المسيح. المسيح هو اللي يرفع اساس الخطية وعمل الخطية. لكن عشان المسيح يوصل للخطية، احنا عارفين الحتتين دول كويس، مشكلة العالم الخطية، وعشان الخطية تخلص او نخلص منها لابد من المسيح. لكن مين اللي يوصل المسيح للناس الخطاة؟ مين اللي يوصل البشارة؟ مين اللي يكلم الناس اللي الخطية سادت في حياتهم عن المسيح؟ مش بالوعظ، لكن شفنا في توبة عزرة انه توب الناس كلها ايه حواليه. محتاجين لرجل، رجل يحصل على انه يحمل البشارة ويوصلها لكل الناس، زي ما بالضبط نحميا وصل لأورشليم، زي ما هنشوف في الاصحاح الثاني، وشاف الخراب وتفقده، وجي قال للناس، كلمهم عن يد اله الصالحة، وقال لهم اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. الناس محتاجة لتلك البشارة، ان واحد يكلمهم عن يد اله الصالحة القادرة، ويشجعهم ان احنا عبيده نقوم ونبني لانه يعطينا النجاح. ما تقولش دي مش مسؤوليتي ومش شغلتي، لكن زي ما هيتضح بعد شوية انها مسؤولية كل واحد فينا فعلا. كان هذا الرجل له رؤية، شاف الخراب والدمار والعار والشر العظيم، ولما شاف الرؤية ايضا شاف الرجاء العظيم في ايدين اله القادرة انها تبني. شاف المشكلة وفي نفس الوقت تمتع برؤية الله القادر على حل المشكلة. عشان كده حنلمس واحنا بنقرأ في نحميا ان نحميا كان عنده صفة حلوة قوي انه بالدرجة الاولى كان رجل صلاة. كل ما بتحصل مشكلة، كل ما بياخد خطوة يرفع صلاة جميلة جدا قدام ربنا. كان بيحط المشكلة، بيحط الاحتياج امام الله. ولانه كان صادق ومخلص، لما سأل الناس اللي جاية من أورشليم، سألهم عن حال الشعب وعن حال المكان، يقول لهم كده انه جاء حناني واحدا من اخوتي. كان بيعتبر الناس المسبيين دول اخواته، ما قالش ان هو مترفع لانه وصل لمركز عالي، لكن قال عليهم ان هم اخواته، من رجال يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا، الذين بقوا من السبي، وعن أورشليم. سأل عن حاجتين، عن الناس وعن المكان اللي عايش فيه الناس. لأن سؤاله كان صادق ومخلص، طرح الأسئلة اللازمة، فتكونت عنده رؤية واضحة. ولما تكونت عنده رؤية واضحة للحال، ابتدى فعلا يعمل ويشتغل، وان هو ينجح زي ما هنشوف في الاخر. لكن لما اخبروه بالحال، فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار. ده حال الشعب. هو سأل على الشعب، ادوله التقرير عن الشعب ان هم في شر عظيم وايه وعار. أما عن المكان، فسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. هو ما جابش سيرة الهيكل، هو جاب سيرة الايه السور. عزرا مش عزرا اللي بنى الهيكل، زروبابل هو اللي بنى الهيكل، لكن السور ظل منهدم لأنهم لسه في حياة الخطية. ده لسه هيظهر قدامنا ان هو وعزرا هما الاثنين بيشتغلوا في البناء الروحي، بس ما نستعجلش. منهدم الهيكل موجود، لكن ملوش حماية، ملوش سور، اللي عايز يخش يخش واللي عايز يطلع يطلع. ما هي دي نفس فكرة الحالة الحياة الروحية، ان ممكن يبقى فيه هيكل، في صلاة، في صوم، في عبادة، لكن ما فيش سور. كل اللي بحصل عليه في العبادة بيتسرب ويخرج برا، لان مفيش سور. زي واحد يخش الكنيسة يصلي ويصلي فعلا، لكن مجرد ما بيطلع بالباب ما عليهوش اسوار، يبتدي يتكلم مع الناس ويختلط بالناس، والناس تجره وتشده بعيد بعيد بعيد جدا عن ربنا. يبقى اللي اخده جوه مجرد ما طلع فقده على طول. فده كان التقرير اللي حصل، بانه حال الشعب في شر وعار عظيم، وحال البلد ان اسوار اورشليم منهدمه وابوابها محروقه بالنار، سايبينها لحد دلوقتي اثار النار فيها اكلاها. طب كان ايه موقفه؟ فلما سمعت هذا الكلام جلست بكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. الخبر بالنسبة له كان زي الصعقة، مزعج جدا ومفزع جدا. لكن اتصرف قدام الاحزان اللي جت في حياته ازاي؟ بانه عمل ايه؟ حطها قدام ربنا. عشان كده ما اجمل ان الانسان يقدس الاحزان اللي موجودة في حياته، في حزن، في ضيق، في شيء مؤلم، شيء محزن شديد جدا ليك، قدسه بانك تحطه امام الله. تعبير جميل بيقوله وصليت امام اله السماء، مش قدام حد تاني، مش قدام اللي موجودين معايا في الاجتماع، مش قدام ابونا. ما كنتش بنغم وبحلي صوتي وبنغم في الصوت قدام اللي حواليا علشان يقولوا ده بيصلي كويس، لكن هو كان بيصلي قدام السماء. يمكن اللي فينا لاحظ قد ايه القداس اللي حضرناه، برغم انه كان قداس بسرعة، مفهوش نغم، مفهوش تلحين، لكن انا شخصيا حسيت ان هذا القداس كان طالع من قلب الكاهن اللي كان بيصلي، ورغم ان الكنيسة كانت زحمة والمكان ضيق جدا، لكن كان قداس معزي جدا جدا، لانه كان قدام ربنا مش قدام الشعب ولا قدام الشمامسة ولا قدام حد تاني. فليقول جلست وبكيت وصمت ونحت وصليت امام اله السماء. في قصة لطيفة قريتها عن واحد اسمه براذر اندرو، ده انسان هولندي، وكان شغلته او خدمته خدمة عجيبة قوي. هو كان عايش في هولندا، وفي ايام الشيوعية لما كانت محتلة روسيا والكتلة الشرقية بتاعت اوروبا، عارفين الشيوعية كانت حرمت الكتاب المقدس وما كانش فيه عندهم اناجيل. فكان خدمته يعمل ايه؟ عمل عربية كارافان. العربية دي عبارة عن دبل ليرز وكده، كان بيحشي الكتب المقدسة ما بين نفس الهيكل بتاع العربية، ويربط بأحزمة كده بحيث انه مبانش حاجة، ويخش البلاد الشيوعية دهيت. وهو ماشي في الطريق واحد بيسوق له، وهو العربية ما تقفش، يقف يفكك الجدار او الهيكل الداخلي بتاع العربية ويطلع الكتب المقدسة ويوصلها للكنائس السرية او للناس اللي بيعرفهم في الدول الشيوعية في الكتلة الشرقية وفي روسيا ذاتها. مهم براذر اندرو ده بيتكلم عن اختبار لطيف قوي. لما الشيوعية سقطت وبقى الدخول لروسيا سهل جدا، راح بقى زار الكنائس السرية اللي كان بيزورها دي، فقابل خادم من الخدام هناك وقال له ربنا ده عجيب فعلا لانه بيستجيب للصلاة. فعرف انا كنت بصلي لسقوط الشيوعية بقالي 7 سنين. براذر اندرو بيقول للخادم الروسي ده، انا بصلي لسقوط الشيوعية بقالي 7 سنين والله استجاب ليا. فرد عليه الخادم قال انت بقالك 7 سنين بتصلي من اجل سقوط الشيوعية، انا بقالي 70 سنة بصلي من اجل سقوط الشيوعية. فبيقول التعليق اللطيف ان حسيت ان ربنا عادني الى حجمي. انا حسيت يعني ان ربنا هد الشيوعية دي بسبب صلاتي انا يعني. فاتضح لا، ده في ناس ايه اعمق مني واكثر مني. زي ايليا لما بيقول له بقيت انا وحدي، لكن ربنا قال له لا، ده في 7000 ركبة لم تنحني لبعض. عشان كده احنا ما بنعرفش جدول الله او مواعيد الله. هل جدول الله يستغرق 7 سنين من اجل اللي بنصليه، ولا 70 سنة، ولا 7000 سنة؟ احنا ما نعرفش امتى ربنا هيستجيب. لكن اللي احنا نعلمه يقينا، وده اللي لابد ان احنا نعمله، ان احنا نكون جزء من جدول الله ومن خطة الله، ان احنا يبقى لنا دور في جدول الله. سواء ربنا هيستجيب بعد 7 سنين او بعد 70 سنة، لكن انا لازم يبقى لي دور اصلي. سواء استجاب لصلاتي انا بالذات او لصلاة اللي موجود في المكان التاني او لصلاة اخر، مش المشكلة دي. المشكلة ان انا يبقى لي صلاة، ان انا يبقى لي دور، ان انا يبقى لي عمل. عشان كده ما اجمل الانسان ان هو يكون جزء من خطة الله ومن جدول الله ومن ترتيب الله للعالم الذي خلقه. انا ممكن اكون كده، وانت ممكن تكون كده، وانت ممكن تكوني كده، ممكن تكوني حصة في جدول الله اللي عامله من اجل العالم. الحقيقة ان بداية نحمية كانت في كلمة واحدة بس. العمل العظيم اللي عمله نحمية كانت في كلمة واحدة، تلاقوها في الآية الثانية، أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا فسألتهم. حطوا خط تحت الكلمة دي. كل قصة حنانية كانت من الكلمة دي، أنه سأل، طلع منه سؤال. السؤال اللي سأله ده غير كيانه وغير حياته وغير مكانه وغير كل حاجة فيه، مجرد انه سأل. عشان كده هو السؤال اللي بنسأله لنفسينا، يا ترى انا سألت السؤال اللي سأله نحمية ولا لا؟ على رأي في احد الاجتماعات واحد من الخدام كان بيقول للناس اسألوا، محدش عايز يسأل. فراح هو جايب اسئلة وقعد يجاوب عنها. فواحد قال له انت بتضحك علينا، محدش سألك. انت بتجاوب يعني على اسئلة انت حاططها؟ قال له ما هي دي المصيبة، ان محدش بيسأل. دي المصيبة الاكبر، ان محدش بيسأل. معنى محدش بيسأل انه محدش مهتم. عشان كده ممكن السؤال، ما هو اللي مش فاهم يسأل، ده اللي مش فاهم محتاج انه يسأل اكتر. اهم من السؤال مش مجرد ان انا اسأل سؤال وبس، ما هو ممكن اسأل سؤال واقول له ازاي حالك، انا سألت عنه، لكن ما عنديش اهتمام ان انا اعرف الحال. ما هو كلنا اول ما بنشوف بعض يقول له ايه ازايك. طب لو قلت لك ان انا تعبان ومتضايق هتهتم انك تحل لي مشكلتي، ولا هي مجرد كلمة تسأل بيها وخلاص؟ دي النقطة الخطيرة، انه سأل سؤال وكان عنده استعداد انه يساعد الناس اللي سألهم، مش مجرد كلمة بيقولها وخلاص. وكان جميل جدا في سؤاله انه لما عرف التقرير من الناس ما رماش اللوم عليهم، بل لهم ازاي انتوا سايبينه وشايفينه وضايل لي هنا، ما عملتوش حاجه ليه وما صلحتوش الوضع ليه. ما رماش اللوم على حد، لكن بص لربنا على طول، كانه بيقول لربنا كده ان كان ممكن يا رب ان انا اعمل حاجه لمعالجه هذا الامر فانا قدامك، خليني اعمل اللي انت شايف ان انا اقدر اعمله. والعجيبة ان نحميا ابتدى من الوضع اللي هو فيه، هو كان ساقي للملك وفي شوشن القصر، وابتدى الخدمة من نفس المكان اللي هو كان فيه. وكأن الله بيقول لكل واحد ما تقولش اصل انا ظروفي ومشغوليتي ومركزي ومواعيدي وارتباطاتي مش مخلياني مساعدة ان انا اساعد في بناء الملكوت وان انا اخدم الناس. ربنا يقول لك يا حبيبي من مكانك تقدر ان انت تخدم الناس، من الوضع اللي انت فيه تقدر تقدم افضل ما يمكن ان يقدم من الوضع اللي انت فيه. عشان كده هو استغل ظروف حياته مش انها تكون عائق في الخدمة، ولكن حول ظروف حياته لكي ما تساعده على الخدمة. دعوة ربنا للإنسان انه يشتغل معاه ويكون عامل معاه في الكرم ما تروحش الا للقلب اللي ربنا يشوفه منفتح ويسأل على احتياجات الاخرين وعن اتعاب الاخرين ومشاكلهم، اللي عنده استعداد قلب مفتوح. سأل السؤال، وما من طرح السؤال وما قدرش يرجع مرة ثانية لسابق حالته بعد ما عرف الحالة. السؤال اللي سأله ده غير كيانه، ما سألهوش كده وعد عليه وخلاص وعرف ومشي، لا. برضك الاخ اندرو ده كان بيعد مجموعة ايام الشيوعية عشان يخدموا في البلاد دي بالطريقة بتاعته، فقريت كاتب لهم عبارة لطيفة قوي، قال لهم شوفوا انا هقول لكم ازاي تقدروا تخشوا الدول الشيوعية وازاي تقدروا توزعوا الكتب المقدسة، لكن للأسف مش هقدر اقول لكم ازاي تقدروا تخرجوا. فاهمين؟ لانهم انا ممكن ادخلكم، لكن اخرجكم دي بقى مش مضمونة. كان بيقول لهم كده بمنتهى الوضوح، وبيقول لهم ربط لهم الكلمة دي بالآية اللي قالها المسيح لتلاميذه وهو صاعد، قال لهم ايه؟ اذهبوا وعملوا ايه؟ تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن. قال لهم اذهبوا، لكن ما قال لهمش هترجعوا، هتذهبوا ويمكن ما ترجعوش، لكن اعملوا العمل اللي انا كلفتكم بيه. هو سأل سؤال والسؤال ده غير كيانه، ما قدرش بعد ما سأل السؤال ده ان يرجع لحالته السابقة لمجده وغناه وعظمته وفرحته. طب ايه هو السؤال اللي انا ينبغي ان انا اسأله اذا كنت عرفت وسألت نفسي يا ترى انا سألت السؤال ولا ما سألتهوش؟ يا ترى انا بسأل ولا ما بسألش؟ ولما بسأل بهتم؟ ولما بهتم الاهتمام ده قد يغير كياني كله ولا لا؟ ايه السؤال اللي انا ينبغي ان انا اسأله؟ كيف حال جسد المسيح؟ مين بيفكر في السؤال ده؟ هو ايه حال جسد المسيح؟ مش بتسأل ازاي انت عايش وعامل ايه وزي احوالك وبتاكل منين وبتشرب منين وبتشتغل ازاي وعامل ايه مع اصحابك في الشغل. لا، ده في سؤال اخطر من كده ينبغي انه يسأل باستمرار. جسد المسيح اخباره ايه؟ هل اعضاؤه ممزقة، مقطوعة، محروقة بالنار؟ هل جسد المسيح ليس له كيان؟ ايه بالضبط جسد المسيح؟ عشان كده مش هنقدر ان احنا نعزي الجسد المتألم اللي هو جسد المسيح الا اذا احسننا السؤال ونوعية السؤال اللي احنا بنسأله. كان ممكن نحمية يقول لنفسه كفاية المشغوليات اللي عندي والمسؤوليات اللي عندي، انا شغال ليل ونهار والملك ده اصله بمزاج يحب يشرب في الوقت اللي على مزاجه، مفيش معاه مواعيد معينة، وقت ما بيحب يطلبني لازم اكون قدامه. كل الاعذار اللي احنا بنحطها عشان نهرب. ياما بنتمنى ان تكون مسؤوليتنا في الكنيسة واحساسنا بالمسؤولية في الكنيسة اقل عشان يتاح لينا وقت اكبر ان احنا نتمتع بالحياة، اي وقت اكبر لكي ما نرتاح. تيجي تقول للواحد اعمل الخدمة الفلانية يقول لك انا عندي خدمتي، طب وماله ما تاخد دي معاها؟ يقول لك لا انا كفاية مش عايز مسؤولية زيادة، عشان يدخل لنفسه وقت يستريح ويشوف فيه مزاجه ومتعته ولذته. نحمية ده كإنسان عجيب جدا، لانه من قمة المجد يترك كل هذا المجد ويروح لفين؟ يروح للخراب، يروح لكومة التراب والحجارة المتكومة، ويروح للمضايقات. ده لو كان نحمية بيدور على مزاجه وراحته الشخصية وعيلته اللي مسؤول عنها وكل الاسباب الخيبانة اللي بنحطها، ما كانش اطلاقا قدر يحقق عمل. لكن نحمية كان من النوع اللي حسب عار المسيح اعظم من كل كنوز مصر. مش ده اللي عمله موسى؟ مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله من انه يكون لي تمتع وقتي بالخطية. عشان كده الانسان المسيحي الخادم الحقيقي مش هو اللي بيدور على متعته وفصحته وراحته ومزاجه الشخصي وعلاقاته الشخصية، لكن هو اللي مستعد انه يترك من اجل المسيح حتى لو كان الامور اللي بيتركها امور سليمة ما فيهاش خطية. حقيقة ان الكلام ده مش بتاعي. السيد المسيح ذاته قبل وجود العالم ما كانش عنده اي مشاكل، مش كده؟ ولما حتى حصلت مشاكل في العالم كان ممكن الله يظل فين؟ وانا مالي ما يتفلقوا تحملوا نتيجة اختيارهم. لكن السيد المسيح عمل ايه؟ نزل شال كل مشاكل العالم، كل اتعاب العالم، كل ضيقات العالم. ما قالش انا اقعد مستريح في مجدي وعظمتي، لكن اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان لكي ما يحمل كل وساخة الانسان. ولما عمل كده خدوا بالكو، قال ما عايز يمشي ورايا يتبعني. يتبعني يعني ايه؟ يعني يعمل اللي انا عملته. ده اللي عايز يمشي ورايا، يعمل اللي انا عملته. ولما هتعمل اللي عمله المسيح ما هياش تضحية انك ضحيت، بالعكس ده كل اللي تركه من اجل المسيح عمر ما حد فيهم حس انه ضحى من اجل المسيح، لكن كانوا بيعتبروا اللي عملوه اللي تركوه من اجل المسيح ده شرف ليهم، ده مجد، ده افتخار. مش ان انا ضحيت بوقتي وضحيت بصحتي وضحيت بصداقاتي وضحيت بالارتباطات والمجاملات العائلية والاجتماعية من اجل المسيح، لا، محدش يقدر يضحي من اجل المسيح. لكن في واقع الامر اللي انت بتتركه من اجل المسيح هو شرفك، هو مجدك. انت ما بتعطيش في الخدمة لكن انت بتاخد. عشان كده كان نحمية كان شغال عند ملك، لكن وزنها بمخه قال لك يعني شغال عند ملك طز، ما روح اشتغل عند ملك الملوك. ورب الأرباب. فاهمين؟ كان ممكن ملك هذا يعني منصب كبير شغلانة كبيرة قوي، لكن بالنسبة لنحمية داس على كل ده وساب استقراره وساب راحته ورفاهيته ومركزه ومجده وطلع يتعرض لضيقات واخطار ويشيل المقطف ويشتغل بايديه ويتعرض لمحاربات ولمؤامرات وكذا مرة يتأمروا علشان يقتلوه. كان ممكن يقول وانا مالي ومال وجع الدماغ ده كله ما ده كنت قاعد مستريح هناك، لكن في واقع الامر هو كان فرحان جدا لانه ضحى. وليش ضحى بقى؟ لانه تبع ربنا وتبعه بفرح. الشخص اللي بيسأل عشان يعرف الحقيقة مهما كانت الحقيقة مرة وقاسية هو ده الشخص اللي في هذه اللحظة ربنا بيمد ايده عشان يدعوه ان هو يجي يشتغل معاه ويكون خادم الملوك، حتى لو كانت الحقيقة دي لا تسعد الانسان وحقيقة مرة. عشان كده احد الخدام يقول عبارة لطيفة قوي يا ريت تبقى محطوطة في ذهننا: ليس التمتع بالسعادة هو الهدف من الحياة، ولكن العمل من اجل الله ينبغي ان يكون الهدف من الحياة. في واحد بيحط هدف حياته انه يتمتع وانه يسعد ويتمتع بالسعادة دهيت. في واحد تاني بيحط هدفه من الحياة انه يصنع ما يريده الله، يتمم مشيئة الله. طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. مش هدفي من الصحيح ان انا اتمتع او اخد سعادة. وفي واقع الامر ان اللي حينفذ مشيئة الله ويتمم عمل الله هو اللي حينال السعادة الحقيقية. بيقول: جلست بكيت ونحت اياما وصليت امام اله السماء. وكسؤال ينبغي ان احنا نسأله لنفسينا: يا ترى اخر مرة انا عيطت فيها امتى وكانت ليه؟ هل في مرة من المرات بكيت من اجل الاخرين ومن اجل احساسك بعار الخطية اللي موجود في حياتهم، ولا كل اللي بكيت عنه ان انا فشلت في حاجة ولا ضاعت مني حاجة او ما حققتش حاجة او ما اخدتش حاجة؟ لكن ده كان قلبه المفتوح واحساسه المفتوح بالاخرين. ما قالش للناس اللي جم اخبروه انتوا ما عملتوش حاجة ليه؟ لان في ادوار معينة في الحياة لكل واحد. الناس اللي جولوا دول كان دورهم ان هم يخبروه، وكانوا صادقين جدا في الابلاغ. ما قالولوش يعني اطمن لا ولا يهمك ما فيش حاجة كل شيء تمام. دي كانت خدمتهم ان هم يبلغوه، ولولا انهم بلغوه، لولا ان العمل بعد كده تم وكمل. لو ما كانوش بلغوه ما كناش سمعنا عن نحمية. صحيح نحمية عمل عمل عظيم، لكن ايضا هؤلاء اللي بلغوه اخدوا مسؤوليتهم ودورهم في ان هم يوصلوا الاحتياجات الى نحمية. عشان كده اشتغل مجموعة كبيرة قوي في موضوع بناء السور، من اول الناس اللي بلغت لاخر واحد وضع طوبة في بناء هذا السور. في كلمة لطيفة برد بيها على الناس اللي بتقول ان ربنا ما دعناش للخدمة واحنا مش خدام. هقولك لا، ربنا دعاك للخدمة، بس للأسف انت اللي ما بتسمعش. خدوا بالكم الحتة دي قوي. واحد يقول يعني لا انا خادم ولا شماس ولا انا طاسوني ولا انا بقرا في الكتاب المقدس ولا انا ولا انا ولا انا ولا انا، انا ماليش دعوة يعني، اصلا ما حدش قدم لي دعوة مباشرة للخدمة. كنت بتكلم مع واحد من الخدام وبيقول لي يعني بتكلمه على المؤتمر وما جيتش ليه، بيقول لي هو انت قلت لي ان انا محتاجك؟ لو كنت قلت لي انا محتاج ليك تعالى كنت جيت. فبصيت له كده قلت له: هي دي يعني الخدمة اللي في ذهنك، ان لما نحتاج الى سيادتك نقدم لك طلب على ورق الدمغة عشان تيجي تعمل العمل العظيم؟ لكن نسيت حاجة مهمة قوي يا خادم، ان وجودك، مجرد وجودك، مجرد وجودك ومشاركتك بقلبك وبصلاتك ده احسن الف مرة من اقول لك خد تأمل ولا اقول ترتيلة ولا اقول وعظة. في ناس كتيرة بتقول احنا ما تلقيناش الدعوة، لكن لا احنا ما سمعناش الدعوة لان احنا مش عايزين نسمع الدعوة. واحكي لكم مثل لطيف قوي. عارفين الطفل الصغير لما يبقى جعان وامه عمالة توضب في الاكل ويروح يقول لها انا جعان، تقول له استنى شوية لحد ما خلص الاكل، يعمل ايه؟ يروح قاعد في مكان قريب من امه عشان لما تنده عليه وتقول له الاكل خلص يجي جري. لكن لو هذا الطفل عارف ان امه هتشغله وتقول له روح اعمل كذا وكذا وكذا، يقعد فين؟ يقعد تحت السرير في ابعد حتة علشان ما يسمعش صوت امه لما تنادي عليه. ده احنا نفس الوضع اللي بنعمله مع ربنا. لما نبقى عايزين حاجة من ربنا بنحط نفسينا في المكان اللي نقدر نسمع فيه صوت ربنا بوضوح. لكن لما نبقى عارفين ان ربنا عايز يشغلنا في حاجة ويتعبنا في حاجة، نحط نفسينا في ابعد مكان، زي يونان ينزل في السفينة وإلى ترشيش ابعد نقطة لانه مش عايز يسمع الصوت. احنا اللي بنقول ان احنا ما ادعيناش، لا احنا مدعوين، لكن احنا اللي ما بنسمعش لاننا مش عايزين نسمع. لكن نحمية حط نفسه في نطاق الصوت، الصوت اللي يقدر يسمعه، صوت الراعي. كان راغب في انه يشتغل وينهمك في امور الله، كان عايز يعمل حاجة، عشان كده حط نفسه في المكان اللي يقدر يسمع فيه الصوت. حط نفسه لما جلس وبكى وناح وصام وصلى، جعل نفسه داخل دايرة الله. عشان كده ربنا بيتكلم لو انت وضعت نفسك في المكان اللي تقدر تسمع فيه الله يتكلم. لكن في مرات كتيرة بنقول ربنا ما بيكلمناش لان احنا ما بنحطش نفسينا في المكان اللي بنسمع فيه صوت ربنا. ويمكن لما نفتكر الخلوة بتاعت النهاردة لما تقال اسمع صوت ربنا، احنا كتير بنهرب من الخلوة وبعدين في الاخر نقول ما سمعنا صوت ربنا. ما هو انت اللي ما قعدتش، قعدت تنشغل تبص لفلان وتكلم فلان وتعمل الموضوع الفلاني، وعايز تلعب وعايز تاكل وعايز تشرب وعايز ما عرفش ايه. طب وبعد كده تقول لي ربنا ما تكلمش؟ لا، ربنا بيتكلم، لكن انت اللي ما بتسمعش لانك اصلا ما قعدتش معاه، ما حطيتش نفسك في مجال صوت الله، عشان كده عمرك ما هتسمعه. جلس وبكى وصام وناح امام اله السماء وقلت ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصايا. وعلى فكرة الصلاة دي من اجمل الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس. وهنا بيورينا بيتكلم الاول عن صفات الله، بيتكلم الله فبيذكره بصفاته، انك حافظ العهد وحافظ الرحمة، ولكن هذا مشروط لمين؟ لمحبيه وحافظي وصاياه. كلام الله ووعود الله في الكتاب المقدس مكتوبة، بس مش اي حد هياخدها، لان اخدها مشروط لمحبيه وحافظي وصاياه. لتكن اذناك مزغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك. تبص وتسمع الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا. حطوا خط تحت الكلمة دهية، ان حياته كلها صارت صلاة نهارا وليلا، زي ما قال داود اما انا فصلاة. وهنشوفه تقول ازاي بقى بيصلي نهار وليل، طب وكان بيشتغل ازاي؟ هنشوفه الاصحاح التاني بيصلي قدام الملك ازاي، انه عايش حياة الصلاة، مش الصلاة ان هي يد يشرف الحيط ويرفع ايديه، لكن عايش حياة الصلاة، يصلي نهارا وليلا لاجل بني اسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطأنا بها اليك، فاني انا وبيت ابي قد اخطأنا، لقد افسدنا امامك ولم نحفظ وصاياك. وهنا على فكرة الله لا يستجيب للصلاة إلا ما بعد الإنسان ما إيه؟ يعترف بخطيئته. عشان كده الكنيسة لما بتعلمنا إن بداية كل صلاة لازم نبتدي بالمزمور، مزمور 50 اللي هو مزمور التوبة، لازم يبقى فيه اعتراف إن أنا غلطان لكي ما يقبل الله هذا الانسحاق وهذا التذلل وهذه الطلبة. بس خدوا بالكم الكلمة اللي قالها، سهل قوي ان الانسان يقول اخطأنا بصيغة الجمع، لكن صعب جدا عليه يقول له اني انا. اصل يعني بتضيع في ايه؟ في صيغة الجمع. كلنا غلطانين، لكن مين اللي يقف يقدر يقول لربنا انا الخاطي، انا اللي اخطأ، اول الخطاه الذين اولهم انا. في ملاحظة لطيفة وانا بقرا في حياة بولس لقيتها قوي، شوفوا الاتباع بتاع بولس كان بينمو ازاي. بولس اول ما كتب من الرسائل الاولى اللي كتبها كتب رسالة كورنثوس، سمى نفسه ايه؟ اني اصغر جميع الرسل. قال انا رسول ولكن اصغر واحد فين؟ في الرسل. بعد شوية بعد ما عاش كده مع ربنا جه في رسالته الأفسس ويقول ايه على نفسه؟ يقول ظهر لي انا اصغر جميع القديسين. في الاول كان بيعتبر نفسه اصغر الرسل، دلوقتي بقى يعتبر نفسه ايه؟ اصغر القديسين. قديسين يعني كان بيسمي كل المؤمنين ايه؟ قديسين. يعني مش اصغر واحد في الرسل، لا ده اصغر واحد في المؤمنين كلهم. لما جه يموت وبعت رسالته لتيموثاوس ويقول له جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي، يقول له انا اول الخطاة او الخطاة الذين اولهم انا. كان في الاول اصغر الرسل، بعدين بقى اصغر القديسين، في اخر حياته وصل ان هو اول الخطاة، اول واحد خاطي. عشان كده لان نحنيا فعلا كان حاسس بتلك الخطية، وبأن الخطية هي سبب العار وهي سبب التعب وهي سبب الشر العظيم، قدم لربنا هذا الاعتراف. فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ وصاياك والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا، إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصى السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لإسكان اسمي فيه. وهنا تلاحظوا أن الصلاة بتاعته بعد ما اعترف بالخطية، الصلاة بتاعته دي مبنية على ايه؟ على وعود الله وعلى كلام الله. قال له مش جايب الكلام ده من عندي، الكلام ده انت قلته لمين؟ لموسى. عشان كده انا بطلبك بالكلام اللي انت قلته. وما اجمل ان صلاة الانسان تكون مبنية ومرتكزة على اساس كلام الله. بس عشان اقدر اصلي الصلاة بهيت لازم اصلا اكون ايه؟ قريت كلام الله وعرفه. وده اللي يورينا ان الشخصية العجيبة نحنيا ده كان دارس للكتاب المقدس بالدرجة الاولى، بالرغم ان مشغله ومركزه واهتماماته الكثيرة وحياته الرفاهية، الا انه كان دارس للكتاب المقدس دراسة وافية جدا، وبيقرأ كلمة ربنا ومنشغل بيها وحافظها، ومش بس كده حافظها وكمان عايش بيها. مش نحنيا ده اللي بيوبخني اللي انا شغال حتة سكرتير ولا شغال حتة معرفش ايه وقول مش فاضي، مش فاضي اقرأ في كتاب ربنا، مش فاضي اقرأ في الكتاب المقدس. اهو ده كان بيقرأ في الكتاب المقدس وكان درسه وكان عايشه. صلاة صدق فيها وتمسك بكلام الله، ان انت قلت كده يا رب ولابد ان كلامك يكون حقيقي. ذكروا بوعود ربنا، فهم عبيدك وشعبك الذين افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. مش كده وبس، لكن بيفكر ربنا بمركز هذا الشعب في نظر الله. فانه صحيح شعب في شر عظيم وعار وحلو بالبلة، لكن في نفس الوقت هو شعب ايه؟ نفدي. ودي حتة جميلة جدا لينا، ان بالرغم من حياتنا الوحشة جدا والمنحلة جدا، لكن احنا مازلنا بعين الايمان شعب مفدي. الله اشترانا بدمه، ذبح خروفه من اجلنا، المسيح القائم كحمل وكأنه مذبوح. في خروف الفصح، خروف الفصح، لا خروف الفصح. كل نبوات العهد القديم بتتكلم عن شعب اسرائيل، الشعب المفدي. في اشعياء: فديتك دعوتك باسمك انت لي. شعب مفدي، شعب مبرر. عشان كده بيتكلم عن مركز هذا الشعب او مركزنا امام الله. ما يهونش عليك يا رب ان هذا الشعب اللي انت فديته واللي انت اشتريته بدمك، ان هو يكون للهلاك وللخراب ويكون في شر عظيم وفي عار. عشان كده بنقول له: من اجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا يا سيد. وهنا بيعترف له بالسيادة: لتكن اذنك مزغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. شوفوا نحمية من النماذج اللي ما كانش عندها انانية، لكن زي ما كان بيطالب ان ربنا يستجب صلاته، بيقول له كمان: بتستجب صلاة العبيدك التانيين اللي بيصلوا معايا ويخافوا اسمك. وزي ما هيجي يشتغل مش هيشتغل لوحده، لكن هيشغل الناس معاه. كان بيعيش حياة الجماعة. ممكن قوي. يقول له: يا سيد لتكن اذنك مضغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. وسمى نفسه هنا ايه؟ عبد، خدام. قال له: انت سيد وانا عبد، واللي تؤمر بيه انا هعمله. انا ما اعرفش ازاي اصنع خلاص، لكن انا عبد ليك، خدام ليك، شغلني وانا اعمل اللي انت عايزه. قول لي ايه اللي انت عايزه وانا اعمله. وبدون مشاعر، هذه المشاعر ان انا خدام لربنا وان انا عبد، ما اقدرش اصنع خدمة. شوفوا المسيح عشان يخدم كان لازم يبقى عبد، كان لازم يقعد عند الرجلين ويغسل الرجلين. لازم يبقى تحت الكل عشان اقدر اشيل الكل. زي ما صار المسيح خادم للكل، عبد للجميع، لكي ما يستطيع ان يخدم الجميع. فهو هنا بيقول له: اللي انت تؤمر بيه واللي انت عايزه، بس عرفني وقول لي انت عايز ايه. مستني الامر منك وانا اعمل اللي انت عايزه. اغلب الناس اللي بتيجي للخدمة، لما تدعو الناس للخدمة ممكن يجي معاك بسهولة قوي، بس الكل عايز يشتغل واعظ، يقف قدام الناس والناس تبصله باحترام. لكن تيجي تقول لواحد: تعالى عبد، امسح الدكك وشيل الاناجيل ورضب الكنيسة، ممكن يجي معاك مرة مرتين، لكن ذاته ما بتظهرش، فما بيكملش. لاحظتها ملاحظة عجيبة جدا، انه ممكن يجوا لما تقول لحد تعالى اخدم، تعالى قول تأمل، هوا يكون مجهز التأمل. لكن تعالى شيل اناجيل، تعالى وضب كنيسة، حتى الخدام يسيبوا الكنيسة الاناجيل مرمية فيها والكتب مرمية فيها، ما حدش يهتم بالحاجات دي. اصل دي مش خدمة، دي بتاعت الشغالين. الخدمة ان انا اقف اوعز، اقول لي كلمتين، والناس المرة دي تطلع تقول: يا ده قال حتة وعظة، ده قال حتة تأمل. لكن نحمية ما كانش عنده هذا الوضع انه يكون قائد. نحمية كان عنده هذا الاستعداد انه يكون عبد، انه يكون خدام، انه يعمل الامر اللي هيتقال له، مش انه يختار الخدمة ودلوقتي بقينا في الكنيسة في الخدمة المزاجية، يعني الخدمة اللي تيجي على مزاج الخادم يعملها، لكن اللي مش على مزاجه بقى اشوف لكم حد تاني. كانت الخطية بتاعت الشعب واللي اعترف بيها نحميا وقدم فيها توبة ووضع نفسه لهذه الدرجة ان هو يصير خادم، هي خطية احنا ما بناخدش بالنا منها، لكن اخطر خطية اللي هي خطية الاهمال. خدوا بالكم الخطية دهيت. وبيتكلم لم نحفظ وفاياك، لم هو صحيح ما قتلناش، ما سرقناش، ما ذبحناش، ما زنيناش، دي الخطية اللي الناس بتتزعج منها وتقول احنا ما عملناهاش، لكن في خطية ألعن من كل ده اللي هي خطية الإهمال. إهمال الأمور اللي كان يجب انك تعملها وما عملتهاش، دي الخطية الأفظع والأصعب. لأن خطية الإهمال ما بتبقاش ظاهرة والناس ما بتاخدش بالها منها، ده ممكن الناس بتاخد بالها من خطايا الأعمال الظاهرة، لكن ممكن واحد يكون أهمل وأهمل شيء عظيم جدا ويظل في نظر نفسه وفي نظر الناس محترم جدا. أنا معلش حاجة غلط، المصيبة أنك ما عملتش، مش بس ما عملتش حاجة غلط، ده أنت ما عملتش حاجة صح. خطية الإهمال محدش بيتأنب عليها كتير، لأن بنعملها وبنعيشها ومفيش حاجة بتوجعنا، بنظل محترمين قدام نفسينا وقدام الناس، احنا ناس كويسين ما عملناش حاجة وحشة، بينما في واقع الامر احنا اهملنا ربنا اهمال تام جدا. الخطية دي هي اللي ضيعت الشعب، الخطية دي هي اللي كانت عائق كبير، لكن نحميا اعترف بيها واعترف بخطيته الشخصية، هو اني انا وبيت ابي افسدنا بهذا الاهمال، لكن عيني كانت مفتوحة على ذلك الشعب المذبي، على ذلك الشعب المبرر، ان فيه رجاء، انك مش ممكن يا رب تسيب هذا الشعب. ولانه كان معتاد انه يكلم الله وانه يصلي، صلى لربنا وطلب الطلبة محددة، اعطي النجاح اليوم، ما استناش ان ربنا يقول له طب تعالى ادعوك انك تروح تبني الاسوار، هو خد القرار جوه نفسه لان سمع الدعوة داخليا، لان وضع نفسه في مجال صوت الله، قال له اعطي النجاح اليوم النهاردة لعبدك وامنحه رحمة. وكان محتاج جدا لتلك الرحمة. عارفين بولس الرسول لما كان يبعت رسالة لشعب كان يقول لهم نعمة وسلام، لكن لما يبعت الرسالة لشخص زي تيتوس او تيموساوس يقول له نعمة ورحمة وسلام. الخادم الشخص محتاج لرحمة اكتر، وحنشوف ليه هو كان محتاج لتلك الرحمة بشدة. امام هذا الرجل، يقصد بالرجل الملك، لاني كنت ساقيا للملك، كان متعود انه يكلم ربنا وكان ربنا بيكلمه. خدوا بالكم ما يكفيش ان انا اكلم ربنا، لكن الاهم مني بعد ما اكلمه هو يكلمني يرد عليا. لان ياما ناس كتيرة بتكلم ربنا، لكن مش كل واحد بيكلم ربنا ربنا بيرد عليه. الفريسيين كانوا بيكلموا ربنا كتير، واديان كتيرة بتكلم ربنا، لكن هل يا ترى ربنا بيرد عليهم؟ هل يا ترى ربنا بيرد عليا؟ مش المهم ان انا اتكلم، مهم ان انا اتكلم، والاهم منه ان انا اسمع صوت الله ربنا يرد عليا. لما احال احتياجات اورشليم تلك المدينة الى الله، نشوف ربنا ازاي بيرتب امور عودته ورجوعه مرة تانية لاجل اتمام هذا السور. ناخد راحة. روح القدس الاله الواحد امين. نكمل الى الصفحة التانية من سفر نحميا. وفي شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشتا الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكندا أمامه. فقال للملك: لماذا وجهك مكندا وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء وقلت للملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهودا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني فعينت له زمانا. وقلت للملك: إن حسن عند الملك فلتعط لي رسائل إلى ولاة عبر النهر لكي يبيذوني حتى أصل إلى يهوذا، ورسالة إلى أساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. فأعطاني الملك حسب يد إله الصالح علي. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا. ولما سمع صنبلت الحاروني وطبيا العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. هو شفنا في الإصحاح الأولاني أنه بيقدم الصلاة وبيطلب النجاح وبيطلب الرحمة من عند الرب. وعشان نقدر نفهم ليه بالذات الرحمة مش بس فقط أن الملك يتحنن عليه ويديله الطلب بتاعه او يرجعه لأورشليم من اجل ان هو يبني السور، لكن في واقع الامر كان في نقطتين لازم ناخد بالنا منهم قوي كان محتاج ليهم الرحمة. اولا ان أرتحشتا الملك ده هو كان في سابق قبل كده قرار شفناه في عذراء 4 بوقف العمل فين؟ في الهيكل وايضا في الاسوار. وانت زي ما عارفين ان مش من الصعب او مستحيل ان كلام الملك يرد وامر الملك يتغير. صحيح ان الملك قال لحين صدور امر اخر، لكن علشان يقدر يغير قرار الملك كان في صعوبة. عشان كده كان حاسس انه محتاج لرحمة ربنا من اجل ان رحمة ربنا دي تعينه بانه يغير قرار الملك اللي كان صدر قبل كده من فترة. تاني حاجة ودي الاخطر، ان هو كان الحزن مالي قلبه بسبب الاخبار اللي سمعها، وفي نفس الوقت هو المسؤول مش بس انه يقدم خمرة الى الملك لكي يشرب، لكن هو المسؤول عن ابهاج الملك، انه يبهج الملك ويسر الملك. عشان كده لازم كان باستمرار تبقى في ابتسامة، وجهه يبقى مريح امام الملك. كونه انه مش هيقدر يتغلب على المشاعر بتاعته او يخفي المشاعر بتاعته، وهيظهر امام هذا الملك بذلك الوجه الحزين المكمد، كان معناها في نظر الملوك في ذلك الوقت ان هو داخل كده اولا انه ما بيقومش بوظيفته صح، ثانيا قد يكون وراء هذا الحزن مؤامرة انه حطت له سن. وطبعا عارف اللي بينفذ مؤامرة بيكون مضطرب، ما بيكونش ثابت، بيكون خايف. وفعلا بنشوف ان الملك بيلحظ هذا، يعني بيقول انه دخله فحملت خمر، فحملت خمر واعطيت الملك ولم اكن قبل مكمدا امامه، لان وظيفته تستدعي انه ما يكشرش ابدا او يحزن امام الملك. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب، يعني شكلك مش عيان لكن حزين ليه؟ فخفت كثيرا جدا، لان في هذه اللحظة كان يضع حياته. فخفت كثيرا جدا، لان كان ممكن بسهولة الملك يشك فيه ويطير رقبته. وقلت للملك: ليحيى الملك الى الابد. فهو حب يطمن الملك ان مفيش مؤامرة، فقال له: ليحيى الملك الى الابد، يعني انا اقصد وابغي سلامة الملك وان الملك يعيش الى الابد، وانا ما وريش اي غدر او اي خيانة. لكن الملك بصله كده وقال له: ما هذا الا كآبة قلب. واحنا عارفين باستمرار ان الحياة مرتبطة بقلب الانسان، يعني انت صحيح وسليم طالما قلبك صحيح وسليم. لكن الانسان بيبقى في خطر داهم جدا اول ما العلة والمرض تتمكن من القلب. سر الحياة موجودة في القلب، لان القلب هو اللي بينبض بالحياة. وزي ما بيقولوا الحكماء: اكشف لي عن قلبك احدثك من انت ومن تكون، يعني قول لي ايه اللي جوه قلبك وانا اقول لك انت شخصيتك ايه وتكون ايه. لان زي ما بيقولوا ان القلب فيه مش بس نبضات الحياة، لكن فيه كل اسرار الحياة. فرح الانسان بيدخله جوه قلبه، وحزن الانسان ايضا بيدخله جوه قلبه. عشان كده الآية اللي قالها الحكيم: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. واكبر مأساة تتقال عن انسان يكون عايش انه لا قلب له، يقول لك فلان ده ملوش قلب. ملوش قلب يعني ايه؟ ملوش مشاعر، ملوش حياة، ملوش معنى. عشان كده اذا كانت شغلته انه مش بس يقدم الشراب للملك لكن يبهر قلب الملك، فهو في خطورة عظيمة. اما هو واقف قدام الملك، كان صحيح واقف قدامه بالجسم او بالجسد، لكن قلبه ما كانش قدامه على الاطلاق، لان قلبه كان حزين بسبب الشر والعار العظيم اللي لحق بمدينة اورشليم وباسوارها الخاربة وببيت ابائه. وكأنه فعلا بيعيش الاية اللي بنصليها في مزمور النوم: ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنكي، ان لم اسبق فابى اورشليم في ابتداء فرحي. هي ان اورشليم ما كانتش عنده مجرد المفهوم الوطني ان دي بلده والنزعة القومية، لكن كان لا المفهوم الروحي الديني، ان اورشليم دي مرتبطة بالرب، مدينة الملك العظيم، مدينة الله. عشان كده حتى كانت الوصية بتاعت ارمية اللي ربنا قالها على فم ارمية ساعة السبت، يقول لهم: لتخطر على بالكم اورشليم، يعني افضلوا تملي ذاكرين اورشليم ما تنسوهاش. وده اللي كان عايشها دانيال، انه لما كان بيصلي بيفتح الشباك بتاعه ناحية اورشليم عشان بصص لها باستمرار. وإذا كانوا بيقولوا اعيش واموت حيث يكون قلبي، فنحميا كان قلبه فعلا في اورشليم، وكان ينظر الى تراب اورشليم وخراب اورشليم اعظم من كل الغنى والمجد اللي موجود في شوشن القصر. عشان كده هو صحيح كان واقف قدام الملك بجسمه، لكن قلبه كان مرتبط ارتباط شديد قوي باورشليم. فهنا نشوف ان يقف قدام الملك والملك يقول له: ما هذا كآبة قلب، لكن يطمنه: ليحيى الملك الى الابد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. طب أنت زعلان ليه؟ ما أنت بتقول إن هي مقابر. ما هو موت بإيه؟ بموت. زعلان عليها ليه؟ فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ عايز إيه؟ واللطيف نحمية انه كان بالظبط عارف هو عايز ايه وليه هو عايز ده. لان في اوقات كتيرة الانسان ما بيبقاش عارف هو عايز ايه وليه هو عايز اللي عايزه ده. لكن نحمية كان عارف هو عايز ايه. ماذا طالب انت؟ ده في عرض سخي جدا. انت عايز ايه وانا اعمله لك؟ لكن في واقع الامر نحمية ما كانش حاسس انه واقف قدام ارتحشتا. ده كان حاسس انه واقف قدام مين؟ ربنا نفسه. وانه ما بيطلبش من الملك. ده الملك ده ما الا فم الله بينطق بواسطته. لكن هو حاسس انه واقف قدام اله السماء. يقول: فصليت الى اله السماء وقلت للملك. خدوا بالكم، انا تتخيلوا المنظر، هو واقف قدام الملك، الملك بيقول له انت عايز ايه؟ مالوش طبعا اذنك بس اودي وشي ناحية اورشليم وارفع ايديا واصلي واشوف ربنا هيقول لي ايه وبعدين اجي اقول لك. ده الصلاة اللي صلاها دي صلاة سرية من القلب عميقة، وفي نفس الوقت صلاة سهمية اخترقت السماء في لحظات من غير ما حتى الملك يشعر ان نحمية بيصلي. كان اقصر صلاة صلت في الكتاب المقدس او ذكرت في الكتاب المقدس، وما تقالش تقال فيها ايه، لكن هي حالة رفع قلب. ممكن تكون كانت مجرد تنهد، انه اخذ نفس عميق او تنهد تنهد، لكن التنهد ده كان بيرفعه قدام ربنا. لكن الصلاة دي هي اللي فتحت ابواب النجاح وابواب الخلاص وابواب الاصلاح. صلاة سهمية زي السهم. ساعات الانسان بيبقى في موقف كده محتاج لحاجة بسرعة، بس خدوا بالكم الصلاة السهمية ما بتنفعش لوحديها. هو صلى الصلاة السهمية، لكن صلاته السهمية دي كانت مسنودة قبل كده بايه؟ بصلوات هو معتاد عليها. ده كان لسه بيقول في الاصحاح اللي فات: صليت ليلا ونهارا. اصل ساعات احنا نيجي من خيبتنا ونقول لك دي اجدع حاجة ان احنا نستخدم الصلاة الايه؟ السهمية. واحنا ربنا ما بيستجيبش. يقول لك انت بس بتقول لنا كلام خيال في خيال، وبتوهمونا وبتضحكوا علينا وبتأثروا علينا عاطفيا. ما انا قلت يا رب. بس يا رب دي اللي انت قلتها لابد ان يسندها قبل كده صلوات كتيرة مكثفة ووقوف قدام الله. لابد انك كنت تمضي وقت طويل في حضرة الله. طالما يتوفر ليك الوقت كنت بتقعده قدام ربنا. لكن لما بتتزنق الله بيتدخل بسرعة. لكن اللي حياته بقى كلها يقول لك انا هركزها على الصلاة السهمية دي، ما ينفعش. لان الله ما بيضحكش عليه. هو رفع افكاره ورفع طلباته من ملك فارس الى ملك الملوك. صلى لربنا اله السماء وقلت للملك وكلم الملك. اذا سر الملك واذا احسن عبدك امامك اذ كنت راضي عني، ترسلني الى يهوذا الى مدينة قبور ابائي فابنيها. شوفوا هنا نحمية سمع صوت ربنا، سمع صوت ربنا جواه وقبل الدعوة جواه. ربنا ما كلموش بصوت عالي او مباشرة، لكن حس ان ربنا بيثقل قلبه بتلك الدعوة. فقال له اروح مدينة قبور ابائي. قبور ابائي دي رمز للموت، ابنيها دي رمز للايه؟ حياة. اروح احول الموت الى حياة. ما هي دي الدعوة اللي ربنا عايز يسمعها لكل واحد فينا، انك تحول الموت الى حياة، الى من النجاسة الى الطهارة في حياتك وفي حياة التنين. دي الدعوة اللي ربنا بيوجهها لكل واحد من اجل انه يختبر هذا الاختبار. فبنشوف نحمية هو اللي بيطلب انه يروح الى مدينة قبور ابائه ليبنيها. تروح فين يا نحمية وتسيب المجد بتاع شوشن القصر والعظمة والراحة والمزاج وتروح للتعب والشقاء والضيق والاخطار والاسى وناس ميتة وناس يأسى؟ تروح فين وكيف تكون حياتك بعد؟ لكن في واقع الامر ان اللي عمله نحمية في انه ترك العز والرفاهية والمزاج الشخصي والمتعة الشخصية وراح للتعب هو ده مجد الحياة وسموها. وهي دي معنى حياة الانسان الحقيقية، مش ان الانسان يدور على مزاجه وراحته وفسحته واصدقائه، لكن الانسان يدور على عمل عظيم ينجده، يحول القبور الى بناء، يحول الموت الى حياة. يقولوا له يعني انت ضحيت يا نحمية بالمجد اللي انت كنت فيه؟ يقول لهم ولا عملت اي حاجة، دي الخدمة دي شرف ومجد ليا. لما يبقى الانسان عارف هدفه من الحياة الصحيح يوصل للهدف اللي احنا ينبغي ان احنا نوصل له، ان احنا نكرس حياتنا من اجل اورشليم السماوية العليا اللي هي امنا جميعا. مين يقدر يحط الهدف ده انه يحط حياته من اجل اورشليم العليا ملكوت السماوات، مش من اجل انه يبص باستمرار لمزاجه ومتعته الشخصية وراحته الشخصية؟ الانسان محتاج انه ياخد راحة وياخد فسحة وياخد كل حاجة، بس هياخدها برضك مع ربنا ومن خلال ربنا، لان ربنا يريح، نريح التعابة. لكن اللي عايز يروح ياخد راحته في فسحة مش هترتاح. وده للأسف اللي بيحصل، مجموعة تطلع تخرج عشان تتفسح وعشان ده مناش دعوة، ما نتكلمش على حد معين، لكن انا بتكلم بصفة عامة في مبدأ في حياة الانسان، ان مجموعة تخرج عشان تتفسح وتحس انها ممكن تحقق راحة خارج دايرة الله وخارج عمل الله بيتعبوا اكتر وبتحصل مشاكل بينهم اكتر وبيرجعوا متخانقين اكتر. عارفين ليه؟ لسبب واحد، ان كل واحد خارج من اجل متعته الشخصية ومن اجل مزاجه الشخصي، وعمر ما اتنين يتفقوا في المزاج الشخصي سوا. خدوا بالكم الحتة دي، وعايز برضك يبقى مخنا كبير، انا ما بكلمش عن حد، لكن انا بتكلم علينا احنا الموجودين في مبدأ في الحياة عام. اذا كنت عايز ترتاح لمزاجك الشخصي فقط عمرك ما هترتاح، واكدها واكدها الف الف مليون مرة. اذا عشت من اجل مزاجي الشخصي دون مراعاة لعمل الله وخطة الملكوت وضرورة ان انا استغل كل شيء من اجل الملكوت، هي دي المشكلة. فاهم ازاي؟ يعني ان انا انشغل بحاجات ثانوية ما هي غلط، لكن انشغالي بالحاجات الثانوية تغطي على انشغالي بالحاجات الاولانية اللي هو ربنا يكون اول واحد في حياتي، ده غلط. زي ما قلت ان خطية الاهمال في نظر الله اشنع من خطية العمل، لان خطية الاهمال الواحد بيبقى غلطان ومش حاسس انه محترم جدا في نظر نفسه وفي نظر الاخرين.